أحمد الله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي وأبنائي الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم وأن يطرد عنا وعنكم شياطين الإنس والجن، وأن لا يدع لنا في هذا المجلس ولا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفره، ولا مريضا إلا شفاه، ولا عسيرا إلا يسره، ولا كربا إلا أذهبه، ولا هما إلا فرجه، ولا دينا إلا قضاه، ولا ضالا إلا هداه، ولا ميتا إلا وقد رحمه، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رده. كما نسألك يا مولانا ألا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. ارزق بناتنا أزواجا صالحين، وارزق بناتنا بأزواج صالحين، وارزق أبناءنا بزوجات صالحات، ووفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، توقفنا في الدرس السابق عند مفتتح سورة النازعات، وقلنا إن سورة النازعات تخص المرحلة ما بين الدنيا والآخرة، أو بداية خروج أو بداية تحرك الإنسان إلى المرحلة الثالثة أو الرابعة من حياته، تحرك الحلقة رقم 4. تحدثنا عن الحلقات الثلاث: عالم الذر، ثم عالم الأجنة، ثم عالم الشهادة اللي احنا فيه ان شاء الله. تأتي سورة النازعات لتحدثنا عن بداية ارتقاء الروح وتخلصها من الجسد. وكأن لو سألنا الأرواح: هل أنت راضية عن الأجساد التي أنت فيها، أو الإناء أو الوعاء الذي أنت فيه؟ بعض الأوعية جيدة، بعض الأوعية جيدة، يعني الروح مستقرة فيها، عامل زي يكون إيه، فيه مثلا عندك ماء نقي أو زيت زيتون نقي، في شركة أو مؤسسة قوية اقتصاديا تضعها في زجاجة كريستال غالية الثمن، فيظهر نقاء زيت الزيتون فيزيده بهجة على بهجة، تحب تشتريها وتقتنيها. وممكن شركة تانية تعبانة تبحث عزك الله في النفايات، تطلع الزجاجات القديمة ويعني تغسلها بشوية تراب، غز بشوية مية، ما واخد بالك انت، وتعب بتاع تكر على الله ويوزع، يخفض ايه قيمة زيت الزيتون. فلو سألنا زيت الزيتون في اي مكان تستريح، هيقول ايه؟ انا عايز الكريستال دي، صح ولا لا؟ انا عايز ايه؟ كريستال، امر طبيعي. هكذا الروح، الروح من عالم النور، الروح من عالم النور، ولذلك هي لا تستشرف الأنوار إلا إذا تركت الزجاجة، سواء زجاجة نقية أو زجاجة مغبرة. خلاص، فالجسد حاجة من اثنين: يا جسد منقى، يعني لما ورد في الحديث إن الأرض حرم الله عليها أن تأكل أجساد الأنبياء والشهداء، حرم رب العباد على الأرض أن لو دفن فيها نبي أو شهيد يظل هذا النبي ويظل هذا الشهيد محتفظا بكيانه داخل هذه الأرض، بل إن الأرض هي التي تحافظ عليه. بدليل لو دفن شهيد بجوار إنسان عادي في نفس اليوم، يعني مرتين ماتوا في حادثة مثلا أو ماتوا أي موتى، خلاص، تجد بعد أيام الدود يزحف على جسد الأول ولا يقترب من الجسد الثاني وهو مجاور له. من الذي أعلم الدود كل هذا وتوقف عن أكل هذا؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فربنا سبحانه وتعالى هدى، سبحان الله، هذه الديدان التي نظن أنه لا عقل لها او لا تفكير لها او لا ادراك لها الا تاكل جسد هذا الشهيد، لا تقترب منه. وقلنا عن حمزه رضي الله عنه ان مسير الوادي في احد كان ينزل على شهداء احد بعد غزوه احد باربعين سنه، فاستشار الصحابه بعضهم بعضا نعمل ايه؟ قالوا ننقل اجساد شهداء احد بعيد عن مسير الوادي اكراما لايه؟ لاجساد الشهداء. فبداوا يبحثوا عن الاجساد، فضرب احدهم بفاسه وقعت الفاس على قدم الحمزه فسار الدم منها. يا الله، اربعين سنه والدم ما زال كما هو. ليه؟ لان الشهيد لما ربنا سبحانه وتعالى وعده ان يكون حيا، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ايه اموات، بل ايه احياء، احياء عند ربهم ايه يرزقون. يا الله، كيف يرزقون؟ يرزقون ايه؟ هو هذا درس في العقيده، كلمه يرزقون دي، اذا الرزق ليس الدرهم والدينار. لا يا اخوان، الرزق الاعلى هو رضوان رب العباد عز وجل. لما ربنا يعطيك من خزانة الرضا خلاص يا مؤمن، انت في الدنيا لو بريت ابوك وامك، وقلنا ان ملك الموت معه دفاتر مكتوبة باعمارنا وينزل في الوقت الذي يأمره رب العباد به، انزل اقبض روح فلان، روح فلان لا تحبك الا باذن، يجي عند البار وينزل ويقترب وينهاه رب العباد يا ملك الموت لا تفعل. ليه؟ ده اسم مكتوب وساعته. لقد كان بارا بأبيه يا أمه، لقد منحناه علاوة رضا. يبقى رضا من من؟ من رب الرضا، من رب الرضا. فده يرزقون هنا، هكذا يرزقون. ولذلك لما سيدنا زكريا كما قلنا من جمعتين أن لما كانت امرأة عاقر فأطلق عليها لفظ امرأة، قال وامرأتي ايه؟ عاقرة. خلاص، فلما أذن الله لها بالحمل قال ربنا عنها ايه؟ وأصلحنا له ايه؟ زوجة. يبقى تحولت من المرأة إلى الايه؟ إلى الزوجة. الزوجة دي خلاص التماثلية. وبعدين إيه؟ رب العباد عز وجل يعني بشروا بالغلام وسمّلوا الغلام. خلاص، يا يحيى يا زكريا إنا نبشرك بغلام، الغلام ده اسمه ايه؟ يحيى. طب الله عز وجل لا يتخلف وعده، كلمة يحيى تتصادم مع نصوص أخرى، صح ولا لا؟ لأن إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان. الله، طب كيف رب العباد تتعجب سميه يحيى؟ الله، طب كيف يسمى يحيى؟ لما هداه يرزق الشهادة ليظل يحيى ليصدق فيه اسم الله، عشان ما لا يتخلف وعد الله لزكريا بأن ولدك هذا يحيى. خلاص، طيب تعالوا إلى نزع الروح وابتداء المرحلة الرابعة. تكلمنا عن والنازعات غرقا، قلنا إن النزع بشدة تكون من الملائكة لمن؟ لأرواح الكافرين، تخرج بصعوبة. هو كان متعب في الدنيا وروحه متعبة للناس، فرب العباد عز وجل يجعل سبحان الله الملائكة تنزع روحه نزعا. أما المؤمن قال رب العباد والناشطات نشطا، فالناشطات نشطا. قال أحد الصالحين رأيت عمر وهو يرقي أحد الصحابة بالفاتحة، دخل عمر ما لك تخلفت عننا في الصلاة؟ قال مريض يا أمير المؤمنين. ما الذي يؤلمك؟ أشار إليه إيه؟ إلى المكان في جنبه وفي ركبته، وضع عمر يمناه على جنب الرجل ويسراه على ركبته وقرأ فاتحة الكتاب. الرجل من أسبوع لا يتحرك. تقول كتب السير وشراح السير الجالسين مع عمر، فوالله ان الرجل وقف كانما نشط من عقال. يعني ايه نشط من عقال؟ زي ما يكون انتم اجدادنا كان عندهم شيء كبير كده اسمه البعير، خلاص. يحكى ان في كده بتاع جمل، ها، واخد بالك؟ افلا ينظرون الى الابل، ها، كيف يعني الابل؟ فالبعير ده يحطوه في العقال، يربطوه يعني، تمام. فلما يفك عقاله، ها، سبحان الله العظيم، يقف. اهو ده نشط من عقال البعير. هنا وقف بسهولة ام بصعوبة؟ بسهولة، بسهولة جدا، بسلاسة جدا. هذه السلاسة وهذه السهولة، هذا الذي نشط. فنشط هي العقدة الخفيفة للحبل اذا فككتها، العقدة الخفيفة. ونشط الاعرابي البئر من الدلو، يعني اخرجوا بسهولة وبتوازن كي لا تسقط قطرات الماء من الدلو. فكأن الملائكة تنزع روح العبد المؤمن نزعا خفيفا. احنا لغاية كده اتفقنا المرة الماضية ولا ما اتفقناش؟ اتفقنا الحمد لله رب العالمين. لان في اخ لنا فاضل قال لا احنا كنا مفتحين عينينا بس ما كناش مفتحين ايه. لا، الله يرضى عليك، فتح عينيك مع ايه؟ لان ده موضوع. قال لك اصل انت قلت لنا ان نزع الروح والموت والموت الاصغر والنوم. لا، انا بكلم اهل علم، سبحان الله. فالانسان كما قلنا، انا لما انام هذا هو النوم الاصغر، هذا هو الموت الاصغر، هذا هو الموت الايه؟ الاصغر. انت نايم جنب اخوك، جنب والدك، جنب زوجتك، هي ترى رؤيا جميله مثلا، انت نائم على غير ذكر، على غير وضوء، ترى مثلا في الرؤية أم زوجتك. أنت حر، هذا من باب الرزق، خلي بالك. أنت هي ترى أمها، طبعا أول ما تشوف أمها عايزة تحضنها في الرؤية. كل واحد له إيه؟ سبحانك رب، سبحان من قنع العباد بما أتاهم، ها؟ لأنها كانت بتهنئه. صحي الصبح يقول له انا ابشرك بخبر سعيد سعيد، الحمد لله لسه متزوجين من 6 شهور، ما كملوش سنة. قال لها خير يا رب ان شاء الله. قالت الحمد لله هنصبح 3. راح جام الرجل يسجد سجدة ايه؟ شكر ان عروسه اصبحت ايه؟ حامل. قالت انت بتسجد ليه؟ بشكر ده عشان لا، ده امي هتيجي تعيش معانا. يعني ما يضحك عمرا يبكي زيدا، صح ولا لا؟ كل واحد له ايه؟ يعني كل واحد له يعني ما يسره، ربنا يسركم ان شاء الله. بس خلي بالك، مش ام زوجتك اللي حاضر معاك في الدرس، دي ايه من ايات الله، خلي بالك انت. الله لا، دي هناك في اماره اخرى، في دوله اخرى، هناك بلاد تركب الافيال وتروضها بلغه غير لغه اهلها. لكن انت ما شاء الله عليك، ربنا رزقك من واسع عشان تدخل الجنه كده. ايه؟ انما يوفى الصابرون ايه؟ اجرهم بغير حساب، خلي بالك انت. اصل النزعات صعبه يا اخواننا والله، يعني كل ما ادخل عليها اتهيبها. الجزء عام ده جزء يرج النفس الانسانيه رجا حقيقه. ليه؟ ما تدخل في جزء عام الا وترتعب، لان لحظات الدخول الى عالم لا شفاعه فيه، خلاص اللي زرعته هتجد حصاده، زرعت خير تحصد خير. ولذلك من اول لحظه الله يرضى عن عمر قال لما تدفنوني اسرعوا بجنازتي. ليه يا امير المؤمنين؟ شوف الكلام. قال ان كان خيرا قدمتموني اليه، يا الله، وان كان غير ذلك فشر طرحتموه من فوق اعناقكم. تروح توصلت الامانه وخلاص، سبحانك يا رب. ولذلك بتجربها انت وانت تحمل الميت حقيقه، حضور غسل المتوفى وحضور الجنازة بتفكر والسير فيها بتدبر وحملها بتمعن، هذا الدرس يساوي 1000 درس للشيخ. ليه؟ لأن عبد الملك الله يرحمه، عبد بن مروان، قال إيه الضوضاء دي؟ قال أمير المؤمنين والله ده ميت، غسلوه يعني جهزوه. قال عايز أشوف. داخل عبد الملك كان له هيبة، دخل مع خادم له فوجد الله يرضى عليه أبو حازم أحد تابعي التابعين يغسل المتوفى، فهمس عبد الملك ويرى الميت يغسل أمامه، قال ليتني كنت غسالا أغسل الموتى ولا ألي أمر المسلمين يوما واحدا. شو الرجل تحركت فيه إيه؟ آخرته، لأن الموت يذكرني بنفسي، أصل هذا مات من أنا الدور علي أنا. يعني فاعلم إذا حملت يوما جنازة لقبر فاعلم أنك بعدها محمول، هو كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول يوما ما. فقال ليتني كنت غسالا أكفن الموتى ولا ألي أمر المسلمين ولا المؤمنين يوما واحدا. فأبو حازم الولد اللي بيساعد أبو حازم توقف، أمير المؤمنين عبد الملك صاحب الهيبة يقول هذا الكلام، فتوقف قال أكمل يا بني نزل المية على النهر ضع الماء على المتوفى. الحمد شوف أبو حازم الحمد لله الذي عند وفاتهم يتمنون حياتنا ونحن عند وفاتنا لا نتمنى حياته. يبقى من يتمنى من؟ ها؟ هو يتمنى ايه؟ ها؟ ان يغسل. طب والمغسل انا عايز اعيش اغسل على طول ليه؟ اتذكر سبحان الله صح؟ ولذلك يعني رأيت بعض الصالحين وهم يغسلون وكأنه يعينك على تغسيله. طبعا الصحابة رأوا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أرادوا أن يقلبوه إلى اليمين إلا وانقلب ما أرادوا، حتى أنه هو لما تعجبوا الصحابة قالوا طيب ننزع ثياب رسول الله ولا نبقي كما هو؟ فقالت عائشة وكنت أنظر من داخل باب شايفة الفضل بن العباس، شايفة العباس ترى علي بن أبي طالب وهو قال إيه؟ قال لا يغسلني إلا رجال من أهل بيتي وحدت. فدخل العباس والفضل ابنه وسيدنا علي، فقالوا طيب ننتظر ما تسرعوش ننزع الثياب عن رسول الله ولا؟ قال فرأيت الثلاثة ولحاهم على صدورهم. يعني ايه؟ ناموا في الغرفة الشريفة، ناموا جالهم نوم سبحان الله، خرجوا من هذا الايه الوقت وسمعوا صوتا يقول لا تنزعوا عن رسول الله اثوابه. فسيدنا علي ولي ما اردنا ان نغسل ذراعه الا واعطاه لنا، ما اردنا ان نغسل جنبه الا لا اله الا الله، اعانهم على ايه؟ على غسله صلى الله عليه وسلم. لا اله الا الله اللي خلى واحد زي سيدنا عمر بن عبد العزيز وذكر الصالحين تستدر الرحمات. قال لفاطمة زوجته يا فاطمة اخرجي من الغرفة الان. هو عالم انه ايه بنو امية وضعوا له السم، يعني المؤامرات العربية من زمان احنا مؤصلين فيها. ليه؟ لان عمر بن عبد العزيز حب يمشي بنو امية كده، قال لا ما ينفعش ده خلصوا منه، قال يحطوا له السم. اولاد عمه وضعوا له السم، فلما علم انه خلاص النهاية قال لزوجته فاطمة اخرجي عني. ليه يا امير المؤمنين؟ قال اني ارى في الغرفة الان وجوها ليست بوجوه انس ولا جان، ولكنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يحبون الا الريح الطيب وذكر الله. يبقى الغرفة وشاف ايه؟ خرجت فاطمة ولكن لم ترد ان تترك هذه اللحظات التاريخية. عمر بن عبد العزيز خمس الخلفاء الراشدين الذي يعني رعت الذئاب غنم القوم في زمنه، والرجل الاعرابي الذي لا يدرك ان عمر قد توفاه الله ابلغ اللي حوله ان عمر مات، قالوا ايش عرفت انت في الصحراء؟ قال لقد عاد الذئب على الغنم. يبقى الرجل الصالح مش تأمين الارض من من؟ من وجود الصالحين، هو ده تأمين الأرض، وإلا الأرض تبقى هباء منثورة، هباء منثورة. فاطمة وضعت اذنها على الباب فسمعت عمر يقول، اسمع بقى ايه لما يجي حاكم دولة يزور البلد مين ينتظر في المطار؟ رئيس الدولة صح ولا الحاكم زي صح ولا لا؟ وبعدين حرس الشرف، وبعدين مش عارف الوزراء والمسؤولين صح ولا لا؟ لما تزف روح المؤمن أتاري اللي بيستقبلها حد تاني. لا تنتظروا الروح المؤمنة الأرواح المؤمنة إلا أن الله يرسلها لصحبتها إلى السماء في صحبتها، تشريفة تشريفة. لما طائرة حد مهم تمر في مجال الدولة ويرسل برقية شكر أو تحية لرئاسة الدولة يعملوا إيه؟ يطلعوا الطائرات تحوم حول طائرته حتى إيه؟ تخرجوا بسلامة الله. ولله ولرسل المثل الأعلى. عمر الله يرضى عليه، فاطمة تضع أذنها على الإيه؟ على الباب، يقول مرحبا بأبي البشر آدم. الله، من أول آدم نزل أهلا بروح نبي الله نوح، أهلا بأبي الخليل إبراهيم، يا الله، مرحبا بكريم الله موسى، أهلا بروح الله عيسى، مرحبا سيدي رسول الله. ثم سكت هنيهة وأخذته العبرة ثم قال مرحبا بملك الموت زائر أتى على موعد وأنا إليه بالأشواق وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفاضت روح عمر. يبقى روح عمر من يزفها مع الملائكة؟ هذه الأرواح. والله الذي لا إله إلا هو، ربنا يعافينا جميعا. واحمدوا الله الذي عافاكم. مطربة شهيرة ظلت تنازع شهورا فطلبت أن يأتوا لها بطبلة ويضربوا على إيقاعها، وخرجت روحها على إيقاع الطبلة. أبو حامد الغزالي أفرد باب عن حسن الخاتمة وسوء الخاتمة. نسأل الله حسن الخاتمة. رجل بتاع مزادات، من يزيد من يزيد، ها ألا دون ألا تري، مش كده يقولوا في المزاد من يزيد؟ فيقولوا قول لا إله إلا الله، يقول بثلاثة، من يقول لا إله، خمسة، من يزيد، إلى أن خرجت روحه يقول من يزيد. ورأى أبو حامد فيما يقول، قال رأيت في بلاد الأفغان رجلا يعاقر الشطرنج، فاعتبر أبو حامد أن ده إيه؟ زي معاقر الإيه؟ طول وقته زي انت عارف في ناس قاعد على المقهى يقول لك تلعب شطرنج. المهم فكلما قال له ابناء وهو ينازع قل لا اله الا الله والكش ملك شاهن مات لا حول ولا قوه الا بالله. فالناس يموتون على ما يعيشون عليه ويبعثون على ما ماتوا عليه. اللهم احسن خاتمتنا يا رب. نعود الى والنازعات غرقا، الناشطات نشطا، يبقى النازعات للكفار المجرمين اللي كانوا متعبين في الدنيا، الناشطات تنشط الملائكه روح المؤمن لتلقى رب العباد، تشجعه يلا يا عبد الله. فهو الى الله بالاشواق. ليه؟ قالوا ما هو فلان قال انا احب الله. قال تحب الله؟ قال نعم. قال له ما الذي يمنعك بلقاء في لقائه؟ قال والله خروج الروح. قال ادعو الله ان يخرج روحك الان. قال طب اتوب؟ ما هي القضيه مش توبه، ما هي القضيه انت تحب، من احب لقاء الله احب الله لقاء، ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. الله سبحانه وتعالى يعني فيه عباد، كما قال زيد الخير بما تشعر يا زيد؟ قال يا رسول الله انا احب الخير واحب اهل الخير، يشهد الله انني احبكم جميعا. سبحان الله، احب اهل الخير. قال وان فاتني الخير حننت اليه. لما الخير يفوتني اقول يا الله ضع مني الدرس. قال هي بعينها يا زيد، يا زيد الخير انت نفسي دي علامات رضوان الله. ولو ارادك الله للاخرى لما وفقك للاولى. لو ربنا لا يريدك ايش يخليك تحب الخير؟ ايه اللي يخليك تقعد القعده دي؟ انك محب للخير، تحب اهل الخير، تسعد برؤيتهم، تشعر ان الاسلام ما زال بخير، في مجالس علم، في علماء، في من يذكرني بالله سبحان الله، ولما يفوتك الخير تحن اليه. ولذلك قال العلماء: من كان بعيدا عن معصيه وتمناها بقلبه كان كمن حضرها، ومن كان داخل معصيه وانكرها بقلبه كان كمن لم يحضرها، فليس من يذنب ويضحك كمن يذنب ويبكي. اتوحد الله لا اله الا الله. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا، تسبح بارواح المؤمنين الى الايه؟ الى حيث الايه؟ الى حيث الملكوت. طب كيف تسبح؟ قال ان ربنا قال ان لك في النهار ايه؟ سبحا طويلا. هو احنا كلنا عايشين في هو احنا حيتان ولا سمك؟ لا، احنا لا حيتان ولا سمك. امال يعني ازاي نسبح؟ قال لك الحياه دي بحر، الحياه دي بحر محيط، وانت تسبح في هذه الحياه، احيانا تسبح مع التيار، واحيانا زي حضراتكم كده تسبحوا ايه؟ ضد التيار. السباحه مع التيار اسهل ولا ضد التيار؟ مع التيار. بس في نقطه، اللي هيسبح مع التيار بيسموه ايه في الاسلام؟ امعه. قالوا: وما الامعه يا رسول الله؟ قال يقول: ان احسن الناس احسنت، وان اساؤوا اسات. بل وطنوا انفسكم، ان احسن الناس احسنوا، وان اساؤوا تجنبوا اساءتهم. مالكش دعوه انت به، انت مالكش دعوه به، خليك انت مع الايه؟ مع المحسنين. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم ايه؟ محسنون. يبقى اذا الانسان يسبح. فكما يسبح المؤمن ضد التيار في الدنيا، الملائكة تأخذ روحه لتسبح في هذا الملكوت، لتفتح لها أبواب السماء كما وضحنا في درس الايه؟ الاثنين الماضي. فالمدبرات أمرا. الملائكة ماذا تدبر من قبل الله؟ احنا قلنا من قبل ان الملائكة لما تجمع وظائفهم في القرآن تجد لهم 18 وظيفة، 18 ايه؟ وظيفة. نضرب كم مثال كده لوظائف الملائكة. اول وظيفة اللي جالس على يمينك ويسارك الان على طول ده 24 ساعة معك، ملك الحسنات وملك السيئات، قال ربنا: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. خلاص واحد، انما نعد لهم ايه؟ عدة، يعد لنا كل الكلام الجوارح كله سبحان الله. طيب ده ايه؟ ده نوع من وظائف الملائكة اللي هي كتابة الحسنات والسيئات. قال: وهم لا يفرطون، لا ييأس، لا يجيله حالة نوم. الله لم يكتب على الملك النوم ولا الموت إلا عند الإيه؟ النفخة الأولى، كما أنه كتب لإبليس أن يبقى إلى إيه؟ إلى النفخة الأولى. ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. أجابه رب العباد وقال: إنك إيه؟ لمن المنظرين، إلى يوم الوقت الإيه؟ المعلوم. طيب آدي وظيفة الملك الأولى. ما الوظيفة الثانية؟ الوظيفة الثانية لما ننام الله يرسل علينا حفظة. يقول أهل العلم: لو ترك ابن آدم لنفسه لتخطفته الشياطين من فورها. بالله عليك أنت لو أجرت اثنين اللي يسموهم إيه دول؟ ها؟ الخمسة في ستة دول سبحان الله. ها؟ حراسة الإيه؟ البدن. بالنصرانيه اسمها ايه؟ بودي جارد. طيب بودي جارد. خلاص بودي جارد. الاثنين دول ياخدوا مرتبات ولا ما ياخدوش؟ ياخدوا، صح ولا لا؟ وعلى قدر ما تعطيهم المرتبات على قدر ما يحموك. ومع اول طلقه في الهواء يكون هو في الارض بسبب انت ايه؟ تتلقاها. خلاص صح ولا لا؟ تمام كده. المهم علينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بنو هاشم يسيرون لحراسته، خافوا عليه ليل نهار، الى ان نزلت الايه: والله يعصمك من الناس. اول ما نزلت والله يعصمك من الناس، في وانت ماشي في المسجد النبوي في عمود كده اسطوانه مكتوب عليها اسطوانه الحرس، اسطوانه الايه؟ الحق. بس الله يرضى عليك لما تروح ما تشغلش بالك منه وتضيع كل الاوقات عشان تدور على اللي قال عليه الشيخ عمر. المهم اسطوانه الحرس دي كان الحراسه الخاصه بتاع رسول الله، تيجي عند الاسطوانه دي وتجلس والرسول يدخل ايه الى غرفه خلاص. فده كان اخر حدود حراسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسطوانه الحرس خلاص. اسطوانه الحرس هذه الغيت الحراسه الخاصه لرسول الله لما نزلت الايه الايه الكريمه والله يعصمك من الناس، حتى ان المنافقين كانوا يجوا اخر الناس في الصلاه فالرسول يقول سمع الله، ما فيش لفظ الجلاله لسه، لما يروحوا ايه يقفوا يقوم الله اكبر يسجدوا. فقال لا تسبقوني في ركوع ولا في سجود. تسبقوني ليه؟ فالمنافقين استغربوا قالوا عجبا يا رسول الله كيف ترانا مصلين اخر الناس. قال اني اراكم من وراء ظهري كما اراكم من امامي. هو انت مستكتر على رسول الله ان ياخذ له الشاشه؟ ها انت انا وانت مساكين ومذنبين بننام ونشوف رؤيه جميله صح ولا لا؟ فما بالك بحبيبنا محمد. الله مش درجه ان عائشه وحفصه الله يرضى عنهما لما راح قال لهم معلومه صغيره لم يكمل المعلومه كلها، قال انتوا قلتم عن صفيه كذا ما اكملش، جي عند الكلام اللي مش ولا بد وما رضيش يكمل. فتخيل هم الاثنين قالوا دول عايشين معاه ومات المؤمنين، قالوا ايه من انبات بهذا؟ نعم بالله عليك ده سؤال، ده بالله عليك سؤال يقال ويقال لمن؟ هل قطب الرسول وجهه وجبينه في وجه زوجتيه وقال انتوا عليكم جائبا؟ ابدا ابدا. هو اعتبر المساله ايه؟ سؤال تحتاج الى ايه؟ الى اجابه. قال نبأنا العليم الخبير، لا دخل في مشكله، انت مش عارف انت تكلمي مين، خلي بالك من الكلام، حسبي يا حرمه على كلماتك، راجع نفسك الاول، ما فيش الكلام ده كله، من انباك بهذا؟ الله يرضى عن عمر بن عبد العزيز، هو ماشي داخل المسجد راح داس على رجل الرجل. قام الرجل مذعورا يمسك بتلابيب امير المؤمنين، هو لا يعرفه. انت اعمى؟ قال عمر كلا. فالحاشيه بتاعت عمر ايه الرجل بديء الادب ده بيتكلم مع من؟ ها؟ قال اتركوه يسالني سؤالا اانت اعمى؟ فقلت له كلا. يا الله فاكرين الحسن البصري؟ صلوا على رسول الله. سيدنا الحسن طبقت شهرته الافاق، ما فيش حد في العراق ولا في الكوفه ولا في البصره الا لما يروح على البصره لازم يحضر دروس الحسن رضي الله عنه. وكان احنا سميناه ايه؟ رضيع ام سلمه. يعني ام سلمه وعندها كام و80 سنه لما ارضعته عندما كان يبكي وهو طفل اجرى الله اللبن في ثدي ام سلمه فسموه رضيع ام سلمه. تخيل معجزه عجيبه فوق الثمانين ارضعته رضع، فكان لا ينطق الا بالحكمه نتيجه رضاعه ايه؟ ام سلمه. المهم واللي حنكه من؟ عمر بن الخطاب. فلك ان تتخيل اصبع عمر كان في فم الحسن، يبقى الحسن يطلع ايه؟ طوب وحجاره؟ الحق درار الله يرضى عليك. درر مش استرليني. المهم فرضي الله عنه. فالحسن الله يرضى عنه واخد بالك الـ الـ الـ يعني الـ الـ المؤمن وهو يراقب هؤلاء يقول اي تربيه تلك؟ كانوا عايشين ازاي؟ يعني الارواح عندما تسمو كيف تعيش؟ سبحان الله. فالله يرضى عنه يعني عاش زي ما شاف الصحابه وهو من التابعين ودرس عنهم ومنهم وراى سعيد بن المسيب وراى عطاء بن رباح وراى هذه الطائفه الصالحه حتى وصل الامر لرجل كبير عظيم كابي ذر سنه 36 هجريه. يقول ايه؟ كان الناس في 36 سنه اللي فاتت يعني من ساعه الهجره وردا لا شوك فيه. طب ويا ابو ذر واليوم؟ قال اليوم صاروا شوكا لا ورد فيه. طب واليوم؟ يعني ابو ذر من سنه 36 لسه الحكايه على الايه؟ على الزيرو صح ولا لا؟ ولا سبحان الله يعني لسه تحت التليين القلوب لا اله الا الله. لكن قال ها صار الناس شوكا لا ورد. يا الله لهذه الدرجة؟ لهذه الدرجة. طب ليه؟ لأن هذه الأرواح سمت، فلما سمت تلك الأرواح استشرفت هذا الأفق. وقلت لك إن قلوبهم صيروها سماء فلم تسترق إليها مسامع الشياطين. ما هو الشيطان كان يسترق السمع للإيه؟ للسماء. فلما يسترق السمع للسماء يحصل له إيه؟ يجد شهابا إيه؟ هكذا قلب المؤمن يفضل يظل يرتقي يرتقي يرتقي لغاية ما سبحان الله. فسئل الحسن ماذا تصنع مع الشيطان يا إمام؟ قال وما الشيطان أطيع فما نفع وعصي فما ضر، ورخص القضية كلها وريحنا. أطاعوه ها فما إيه؟ فما نفع فما نفع، وعصيناه ها فما ضرنا ولا ضرنا ولا ضرنا ولا حاجة. هي صبر ساعة بس، صبر إيه؟ ساعة، هذه ساعة بس بس. سبحان الله، أنت لك اليوم الذي تعيش فيه، الغد مجهول، أمس خلص. وقلت لك بلغة الأرقام بتاعتك قبل ذلك، أمس شيك قد صرفته، والغد شيك مؤجل لسه لا تستطيع أن تنفقه. فأنت عايش في الإيه؟ في الحالي، خليك في اليوم. والله الله يرضى عنك، إذا كنت مؤمن لا تعول هم الغد، اوعى تقول هم الصباح. لا، الصباح له رزقه، الصباح له رزقه. نسأل الله إن طلع علينا الصباح أن يرزقنا الإيمان وإياكم بس بس. سبحان الله، إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. واحد رب العالمين، لا إله إلا الله. يوم فالمدبرات أمرا، فالملائكة منها اللي حفظ بالليل، وفي اللي هي حملة العرش، في طبقة العالين الذين لا يعرفون عن آدم شيئا، في سبحان الله في البيت المعمور يدخل إليه كل يوم 70,000 ملك كل يوم لا يخرجون إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج رأيت منهم آلافا وقوفا لا يركعون، وآلافا ركوع لا يرفعون، وآلاف سجود لا يجلسون. بهذا المنطق ولا يفترون عن عبادة الله عز وجل، حتى إذا حشروا بين يدي الله يوم القيامة ورأوا مقام رب العباد وكشف الله لهم عن وجهه قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الملائكة، لأن بغلة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قفزت به مرة، قالوا يا رسول الله نبيح هذه البغلة، خفنا عليك، لقد ساء خلقها. قال ما ساء خلقها، لا لا لا، البغلة ما ساء خلقها، ما الذي حدث؟ قال وكيف لا تنفر وهي تسمع مقامع الحديد في القبور. هي مشت جنب البقيع قفزت. ثم قال، حديث مسلم، أطت السماء وحق لها أن تأط بالطاء. يعني أطت، ثقلت السماوات بما عليها. عارف زي ايه؟ لو انت عندك سقف خشب واحنا كلنا كده وقفنا فوقه، اللي تحتينا يسمع ايه؟ صوت قرقعة للايه؟ للسقف. هو ده اسمه الأطيط، اسمه الايه؟ أطيط الايه؟ الخشب. أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيها جبهة ملك ساجد يسبح بحمد الله، حتى إذا حشروا بين يدي ربهم يوم القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ليه؟ لأن يوم يكشف عن ساق فيجدوا البون شاسع بين ما كانوا يفكرون فيه وبين ما هو إيه؟ واقع وحقيقي. اللهم يا رب لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. شوف شوف لما قال رب العباد ولدينا مزيد، قالوا ايه المزيد يا علماء الأمة يا مفسرين؟ قال يا سيدي النعيم في الجنة لا حدود له، بس فيه نعيم فوق النعيم اللي هو ايه؟ قال أن التجلي بوجهه الكريم على عباده. قال أهل العلم لو تجلى ربنا على أهل النار بوجهه الكريم لنسوا ما هم فيه من العذاب، ولو حجب الكريم وجهه عن أهل الجنة ما راقت لهم الحياة فيها لحظة. فالنعيم كل النعيم مطالعة وجه الكريم، والعذاب كل العذاب في وجود الحجاب عن رب الأرباب. اللهم لا تحجبنا عنك يا رب. ليه؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لإيه؟ في حجاب. هو لأنه حجب نفسه هو إيه؟ ولذلك لما تجد واحدة من قريباتك لا يا أبو فلان كبرت في السن ربنا يبقى ما تتحجبي، تقول لك يا أستاذ الحجاب حجاب القلب. والله فعلا صدقت، عارف صدقتك هو كذوب، صدقتك وهي متبرجة، خلي بالك انت، لان الحجاب حجبت قلبها عن ايه؟ عن نور الله. تقول ان شاء الله ومتى؟ باذن الله ان شاء الله، ان شاء الله تنوين الحجاب، تقول باذن الله ان شاء الله ان شاء الله لما ربنا يأذن. قل لا يا هبلة يا عبيطة، ده ربنا اذن من 1500 سنة. اه والله اذن واعطى الاذن واعطى الامر، بس انت اللي ايه بتلف وتدوري. الصحابيات امهاتك، عائشة قالت عجبت لنساء الانصار لما نزلت ايات الحجاب قبل فجر يوم كذا، حددت اليوم، وقف الرسول يصلي بهذه الايات، ما خرجت، قالت ما خرجت نساء الانصار الا وشقت كل اخت لاختها خمارها نصفين واعطتها نصفه، فخرجنا من المسجد كالغرابيب السود. سمعنا وايه؟ طعنا. بنو اسرائيل قالوا سمعنا وايه؟ فرق. طيب، اذا هذه بعض من وظائف الملائكة. خلاص؟ طبعا السياحون في الارض اللي جالسين معنا الان. الان لو كشف عنا الحجاب سبحان الله العظيم لرأيناه لغاية السماوات، سبحان الله. هؤلاء السياحون الذين يلتمسون ايه؟ مجالس الذكر. فتخيل انت الملك بالنسبة لك، خلي بالك انت الان افضل منه، ها؟ يعني انت الان افضل من الملك. ليه؟ لان الملك لا تنازعه شرور، فيش في داخله نوازع الشر، وانت داخلك نوازع الشر، ففي مجلس العلم تغلبت نوازع الخير على نوازع الشر، فصرت عند ربك افضل من الملائكة، وهذا من كرم الله عليك. يعني احنا الان حاضر مجلسنا من الملائكة، ومن هم خير من الملائكة لما حضرتكم. ليه؟ لان انتم غلبتم جانب الخير على جانب الشر. زيك بعد ما ينتهي الدرس انت تقول في نفسك ايه؟ يا الله شو انا كنت هكسر ازاي، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شو الشيطان كان عايز يغويني. قول يا رجل اقعد، الشيخ ما شاء الله هو النت ترك حد الحاجة، اليوتيوب والبوتيوب، واخش يا عم على البتاع الشبكة العنقودية والعنكبوتية والثعبانية، يا عم الله يرضى عليك. جلسة العلم دي لا تدانيها ابدا، لا تساويها الا ان الانسان يشعر بان صدره قد انشرح. اللهم اشرح صدورنا بذكرك يا رب العالمين. طيب يا سيدي، فالمدبرات امرا، في ملائكة زي ميكائيل مدبر بايه؟ موكل بالقطر والامطار. سيدنا جبريل موكل بالايه؟ بالرياح والايه؟ والوحي الى ملائكة الى انبياء الله ورسله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. سيدنا اسرافيل هنا القضية وهنجيلها الان، ده الملك الموكل ايه؟ بالنفخ في الايه؟ في البوق. تخيل مخلوق خلقه الله من قبل آدم، ويظل بعد ان يموت كل بني آدم الى ان تقوم شغلته ينفخ نفختين في الصور، بس دي مهمته. بس من ساعة ما ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم، ها شوف امنا عائشة تقول تعالى فنم قليلا يا رسول الله، خايف على رجلك تتورم من كثرة الايه؟ القيام. نجي بعد سن 60 صلى الله عليه وسلم، وكان لا يقوم من السجدة الثانية الى الركعة الثانية مرة واحدة، فكان يجلس هنيها اسمها جلسة استراحة، يجلس بعد ايه؟ القيام من السهر. حتى انت في بعض الاخوة تلاقيهم ايه؟ يعمل دي يا عم الله يرضى عليك، طب انت شباب وشعرك اسود، لكن يعني الرسول صنعها، فاللي عايز يتمثل بها خير وبركة، واللي مش عايز يقوم من السجدة الى القيام مرة واحدة هذا صحيح، وهذا ايه ان شاء الله ايه صحيح. المهم يعني من ساعة ما تقول له عائشة تعال نم قليلا يا رسول الله، قال يا عائشة، شو الكلام اللي جاي، شو ده المعصوم الذي لا ذنب عليه، غفر الله لو ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول وكيف أنعم يا عائشة، وكيف أنعم يا عائشة وصاحب القرن قد التقم قرنه. يعني إسرافيل مسك الايه البوق، قدم قدما وأخر أخرى، وحنى جبهته وشخص بعينيه إلى السماء لا يرتد إليه طرفه، خشية أن يأمره رب العباد بالنفخ في البوق كيف أنعم وأنام. يبقى الرسول شايف المنظر ده أمامه، يجيله نوم إزاي؟ يفسر الحديث الآخر: لو تعلمون ما أعلم، ها لبكيتم كثيرا، ها ولضحكتم قليلا، وما هنأت لكم حياة، وما تلذذتم بالإيه بالنساء على الفرش. ثم أكمل حديثه بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الرسول يعيش هذه الإيه، ولذلك أم سلمة تراقبه، الصحابة والأمهات كانوا يراقبوا حركات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخوه يصلي منفردا بالليل. وجدته صنع عجبا، راح تقدم خطوة، تقدم صلاة صلي منفردا، ومد يده ثم عاد يده ثم رجع القهقرة ثم أكمل صلاته ثم سلم. أم سلمة عايزة تسأل، أمر غريب، ما هذا الذي رأيته عليك الليلة؟ قال: ماذا رأيت؟ شفتك قدمت خطوة وبعدين مديت يدك وبعدين رجعت يدك وبعدين رجعت تاني وبعدين رجعت القهقرة وبعدين أكملت الصلاة. قال: بين أنا أصلي، خلي بالك، إذا بباب من أبواب الجنة يفتح. يبقى دي صلاة رسول الله، صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. وإذا بعنقود من عنب يتدلى من أحد أشجارها، فقلت: أقطف لك عنقودا. فقيل لي: يا محمد إنك ما تزال في الدنيا، المعدة الدنيوية ها لا تصلح لهضم العنب الأخروي، صح ولا لا؟ ما ينفع. فأعدت يدي فإذا بباب من أبواب النار يفتح، فخفت من النار فرجعت القهقرة خشية منها، فأكملت صلاتي مستغفرا. يبقى صلاته كانت بهذا الشكل، يا الله تفتح له باب الجنة، يا الله سبحان الله. قال: ما يا بلال خبرني ماذا تصنع؟ ما دخلت الجنة إلا وسمعت دبيبا عليك، ما دخلت الجنة إلا ورأيت الرميصاء أم أنس تسير أمامي، يا الله، بينما أقعت وحلقة الجنة إذا بامرأة تسبقني، من أنت يا أمة الله؟ تقول: أنا امرأة ترك لها زوجها يتامى، قعدت عليهم فربيتهم فآخذ بيدها إلى الجنة. هي بتسابق رسول الله. شو هذا هذه المعاني التي عند أنس بن النضر الله يرضى عنه، لما يقول إيه؟ قل: والله إني لأجد ريح الجنة خلف أحد. واحد شم الريح يعمل إيه؟ يروح ولا يتوقف؟ هكذا. ثم ذاق طعم الإيمان، اللهم أذقنا برد حلاوة الإيمان يا رب العالمين. طيب. فالمدبرات أمرا، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. جينا لإيه؟ للنفختين. إيه النفختين؟ النفخة الأولى القرآن سماها الراجفة، والنفخة الثانية اسمها الرادفة التي تردفها. والأردف النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس خلفه، خلي بالك أردفه يعني ايه؟ جعل وراه على طول، سبحان الله. طيب، ترجف الراجفة، أول نفخة الله يأمر إسرافيل بأن ينفخ، الفصاعق من في السماوات ومن في الأرض كله سبحان الله يصبحون موتى، كله ما عدا الأربعة الكبار، نافخ البوق وجبريل وميكائيل وملك الموت، خلاص دل على قدر إلا ما شاء الله. ويأذن الله لملك الموت بقبض روح واحد واحد من هؤلاء، آخر واحد تقبض روحه نافخ الروح، نافخ البوق من ملك الموت. يا ملك الموت اقبض روح إسرافيل بعد ميكائيل وبعد جبريل، من على ظهر الأرض يا ملك الموت؟ ولا ربي ليس إلا عبدك الماثل بين يديك. يا ملك الموت مت، يا الله، خلت الأرض مرة أخرى كما خلقها الله من قبل إيه آدم وينادي رب العباد عز وجل نداءه لمن الملك اليوم؟ نحن نجيب لكن هي لا إجابة. الله لله الواحد الايه القهار. خلاص تظل ما شاء الله لها أن تبقى، ثم يبعث الله إسرافيل أول من يبعث، ويلتقم البوق مرة أخرى فتأتي الرادفة. الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يمر على نسائه التسعة، يعني يخرج من عنده واحدة ويمر على الثمانية، ماذا يقول؟ شوف، أيقظوا صواحب، يخف على كل غرفة، أيقظوا صواحب الحجرات، رب ناعمة في الدنيا بائسة يوم القيامة، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. بالله عليك أم المؤمنين لما تسمع الرسول كل يوم يقول هذا الكلام تصحى ولا بتصحاش؟ تستيقظ ولا لا تستيقظ؟ آخر بيت يروح على بيت فاطمة، يا فاطمة يا علي ألا تصليان؟ سيدنا علي كان يأخذ غفوة من النوم بعد قيام الليل بعد ما قبل ما يؤذن ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم كان يؤذن وبعد شوية يؤذن من؟ سيدنا بلال. فكان عند قبل أذان ابن أم مكتوم سيدنا علي يأخذ إيه؟ يعني كده غفوة. فيبدو متعب بالنهار من العمل، فسيدنا علي يستيقظ عايز يطيل الحوار مع رسول الله، وهذا الحمل اللي يتحب صح ولا لا؟ مين عنده حمل زي سيدنا رسول الله؟ الله أكبر. قل يا رسول الله إن أرواحنا بين يدي الله عز وجل، إن شاء أمسكها أمسكها، وإن شاء أرسلها أرسلها. هو عايز يسمع بيلاغي رسول الله كده، فيقلب الرسول كفيه يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وكان مو خلاص يا علي يقول على استيقظ، بس كان ايه دلال بين ايه بين زوج البنت ومن ووالد زوجته. الله أكبر سبحان الله. يستيقظ. المهم بهذا المنطق يعني يوم ترجف الراجفة تهتز وتضطرب تتبعها الرادفة الايه النفخة الثانية، فإذا هم قيام ايه ينظرون. يحدث في هذا الوقت التزويج. تزويج ايه؟ واذا النفوس ايه زويج، يعني ايه اعادة الارواح الى ايه ابدانها مرة اخرى. خلاص الارواح رجعت الايه الابدان، كله مكتوب عند الله عز وجل. يفنى من ابن ادم كل شيء الا ايه الا عجب الذنب اللي هي يسموها الخريطة الجينية او غيره من الدعوة. المهم ينفخ الله في هذه، فنعود على صورة أبينا آدم 60 ذراعا في السماء. فإذا كان الذراع مثلا 75 سنتيمتر أو متر مثلا، يعني يبقى الإنسان ساعتها طوله من 10 إلى 15 مترا. نرجع تاني الحجم الطبيعي على صورة أبينا آدم. في هذا الوقت الرجال والنساء في عمر واحد 33 سنة كله 33. سبحان الله. العباد يقفون في حالة من الذهول، أين يذهبون؟ الله عز وجل شو بيقول ايه؟ قلوب يومئذ واجفة، أو القلب واجف سبحان الله خائف، أبصارها خاشعة. إلى من؟ إلى الأفق، عايز يروح فين؟ ما هو لما استيقظ وجد الأرض غير الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، احنا نرجع تاني الى الحفر، هكذا كانوا ينكرون في الدنيا الكفار، يعني هنرجع تاني الى هذه الحافرة. اذا كنا عظاما نخرة، من هي العظام النخرة؟ التي يدخل الهواء من جنبها او في داخلها، يخرج من الايه من الناحية الاخرى له نخير صوت يعني النائم، عظام ايه منخورة سبحان الله العظيم. طيب قالوا تلك اذا كرة خاسرة، بالنسبة لهم خاسرة ولا مش خاسرة؟